إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام، حديث متواصل عن صناعة التغيير وكيف نصنع التغيير في المستقبل. وقاعد أتكلم في اللقاءات الماضية عزيزي المستمع عن كيف نحدث هذا التغيير من جانب الطاقي، يعني من جانب اللي احنا ما نلمسه، مو بس الواعي بل اللي خلف الواعي الباطن ما هو الظاهر. وتكلمت عن الأحداث اللي مرت فيها الكويت وربما ما زالت تمر فيها من انشغال كل الناس أو غالب الناس يعني في موضوع الخلاف اللي بين الحكومة وبين المجلس. وفي الحقيقة يعني قلت المرة اللي فاتت ان احنا جماعة النواب انتخبناهم بتلشنا فيهم، مو قاعدين يسوون شغلهم، يعني احنا انتخبناهم عشان يروحوا يسوون شغلهم، يعني روحوا المجلس وتفضلوا ينادون تعالوا الشارع، تعالوا يلا تحركوا سووا مسيرة، يعني بلشي انت المفروض انك انت خلاص انتخبت النائب روح سوي شغلة. احنا انا اقول لإخوان النواب احنا عندنا شغل ترى، يعني الناس مو فاضين، واتوقع يمكن والله الناس فاضين يعني شكلهم شي فاضين قاعدين، فهم هذول شنو ما عندهم اشغال، ما هم اساتذة، ما هم معلمين، ما هم مهندسين، ما هم اطباء، ما هم موظفين، يعني ما عندهم شغل، قاعدين طول الوقت يتكلمون سياسة. لذلك يعني المفروض الأصل إن إحنا ما يعني ما ندش في المهاترات كشعب، كلنا ما لنا علاقة، موضوع سياسة جزء منا، 5% 10% يشغلون سياسة، 5-10 يشغلون طب، 5-10 يشتغلون هندسة، 5-10 يشتغلون بحث علمي، 5-10 يشتغلون تعليم كذا، فنوزع مهامنا. 90% من الشعب الكويتي شغالين سياسة، فعدم إشغال الناس. وقلت المرة الفاتت كذلك في مسألة ثانية مهمة أنا قاعد ألخص بس، إنه هو في طاقة ماشي، قلت قبل الغزو كان في طاقة انتميديتر وفيكتم، شعور كثير من الشعب بأنه ضحية وكأن الحكومة هي اللي، والشعور هذا الضحية يستجلب الطغيان. فلذلك أي إنسان يشعر بأنه ضحية ومظلوم وكذا فهو جزء من مشكلة، يعني حيجلب الظلم لحياته الآن. ولذلك الشعور بالظلم مو زين. طبعا بعض الناس، بعض المذاهب، بعض الأفكار، بعض الأديان، يمكن كل الأديان، كل مذاهب تقريبا بطريقة أو بأخرى يدعون له، وباعتقاد أن هذا شيء خاطئ لأنه حيجذب طاقة مو كويسة. طبعا أنا ما أعتقد أنه في عمق أي مذهب صحيح وأي دين صحيح وأي فكر صحيح، كيف اللي يتبع هذا الأسلوب يعني. لكن حتى في الهندوسية مثلا عندهم هذا الاعتقاد ويجذب لهم مشاكل. شوف وين تقع الأحداث في العالم، ستجد أن الناس وراها قناعات شبيهة. روح ليش كل سنة سونامي في منطقة معينة، في سومطرة، وموضوع الجانب هذا اللي في إندونيسيا، أن هذه الشعوب بالذات تعاني معاناة يعني عجيبة غريبة، وشعورهم بالمظلومية المستمر فيجلب لهم المعاناة والمشاكل. وأي شعب يشعر بالمظلومية ومستمر بالمظلومية حيجلب ظلم. فيعني وجود الظالم في الحياة جزء من سبب وجود المظلوم، لأن المظلوم ما عرف يطلع من الطاقة هذه، فالمظلوم يجلب ظالم. شلون يكون مظلوم إذا ما في ظالم؟ يعني صعبة، لازم يجلب ظالم. الطبيب يجلب مريض، البحث عن مشاكل يجلب مشاكل، المحقق والمباحث يجلب مجرمين، وهي طاقة متبادلة. يعني مثلا احنا لو يوم قررنا قلنا ما نبي نخلي ولا محققين ولا مباحث ولا شرطة في الدولة، طبعا أول 4-5 سنوات الله لا يوريك يعني حتصير فوضى عالمة، بعدين حتستقر الأمور. وعملوها في تشيلي، لما رجع أحد الرؤساء في تشيلي قرر أن الشعب التشيلي معروف مقارنة بالشعوب القريبة منها في جنوب في أمريكا بأنه شعب يكثر فيه الغش والكذب والاحتيال والتزوير. فقرر الرئيس التشيلي قبل 10 سنوات أو 15 سنة وأكثر أنه يسلك مسلك بأن المواطن صادق ولا يحتاج إلى ثبوتيات، يعني إلى أوراق رسمية يثبت فيها وكذا. فطبعا في السنوات يعني ما صدقوا خبر، بالذات الجماعة اللي هم أصلا متعودين على الموضوع هذا فما صدقوا خبر. مع الأيام بدأت المسألة تضبط، وهي تجربة رائدة في الحقيقة. تشيلي أصبحت الآن تنمية بشرية عالية في يعني في العالم، ورغم أنها هي ما عندها الإمكانات اللي عند بقية الدول، ومع ذلك استطاعت تجتاز مرحلة خطيرة. ومع أنها المفروض أنها دولة تعاني من الفقر حقيقة، لأنها دولة كبيرة وضخمة وتعدادها عالي وما عندها الموارد اللي توازي فيها بقية الدول، ومع ذلك يعني مثلا ما تقارن بالجزائر. الجزائر كلهم 30 مليون، والجزائر دولة نفطية ودولة زراعية ودولة عندها إمكانات، ومع ذلك الجزائر تعاني معاناة عظيمة، والمواطن ما يستطيع، وفيها فقر كبير، وهي دولة نفطية وجزء من أوبك، وفيها يعني المواطنين معاناة، ما يستطيعون يتطورون علميا، وكان الضرائب عالية، وما يستطيع يشتري أجهزة تقنية عالية، ولا يستطيع أي عالم يصبح عالم داخل الجزائر. ما يمكن، لا يمكن أن يصبح العالم عالم داخل الجزائر، ما يستطيع، لأنه هو مثلا يحتاج أدوات مختبرية، يحتاج يعني آلات، يحتاج، ما يستطيع، لأن إذا كانت تكلفة مليون لما يدخلها الجزائر حتكلفة 2.5 مليون. ففوق يعني انه هو اصلا منين حيجيب المليون؟ لازم يجيب فوق 1 مليون ضرائب بعد، فصعب تو ماتش. عشان يشتري كمبيوتر الكويتي، عشان يشتري كمبيوتر قد يكلف $400 الجزائري، وراتب الكويتي يفوق الكمبيوتر 3-4 اضعاف. يعني الكويتي مثلا ياخذ معدل بحدود تقريبا 2000 إلى $3000 فيقدر يشتري كمبيوتر $400 ما عنده مشكله، لكن الجزائري راتبه بحدود $200 بس لما بيشتري كمبيوتر $800 يعني، والكويت يشتري $400 هو يشتري $800 فهو أغلى من الكويتي، مع العلم أنه راتبه $200 الكويتي 2000 أو $3000. فتو ماتش يعني، هو بالنهاية ما حيجد، لن تستطيع الدولة أن تتطور علميا، مستحيل. وأنا أتكلم هذا على مستوى الفرد، فما بالك على مستوى العالم، لأن العالم يحتاج مبالغ عالية حتى يقيم دراسات وبحوثه. ليش إحنا مثلا ما عندنا بحوث ودراسات؟ العالم العربي ما يعرف ولا شيء عن الدراسات والبحوث، ما يعرف ولا شيء، ما عليك من الكلام، لا جامعاتنا ولا مراكز البحوث ولا مؤسسات التقدم العلمي، وكما ما يعرف ولا شيء عن البحث العلمي. وإذا أردت بحث علمي تروح تطلع بالإنترنت تلقى يا أما من جامعات في بريطانيا، يا جامعات في آسيا، يا جامعات في أمريكا فقط، والملايين اللي قاعد تروح. فليش؟ لأن الباحث ما عنده استعداد. أنا شخصيا ما عندي استعداد، أنا أقدر مثلا أعمل دراسة عن موضوع الإحباط داخل الكويت وأجد الوسائل في دراسة مؤشرات الإحباط، أو مثلا مؤشرات يعني المؤشر الطاقي داخل السياسة الكويتية مثلا، فأقدر أسوي هذه الدراسة، بس ما عندي الاستعداد. الموضوع مثل هذا حيستهلك من طاقتي ومن جهدي وأموال، لكن لو جت الدولة قالت أنت بتفضل يبالي 10 مليون سو خلصني، لأن موضوع كبير بالنسبة لي في الدولة. فذلك أو إجابة أشخاص علماء متارسين الدنيا، يجيب لي عالم أقول له تعال درس لي الوضع، قعدنا خسنا بواليعنا وفي بحرنا وفي ماينا لين منع البحر وتنجست الأسماك وماتت الكذا، وحد يقول لك جبنا خبير أمريكي. وين جماعة صار لهم سنين وكذا جبنا خبير أمريكي، توه خبير أمريكي طلب مبالغ هائلة. وزين، فهذا في نفس الشيء مع قضية الغاز وكذا، النفط والأحمدي وكذا، وقعدنا وين مراكز البحوث؟ وين أنا؟ فعندي المفروض استعداد، لأن المفروض من ميزانيتي 3-5% من ميزانية الدولة تدفع البحوث العلمية وللترصد والإجراء. كل هذا موضوع مهم جدا، فالمفروض أن أنا أجيب لي علماء كذا، العلماء الموجودين كويتيين أدفع لهم، أدفع لمال الرصد، أدفع لمال الفلك. المفروض أن أنا مشي لي راتب شهري لي صالح العجيري 1 مليون دينار راتب شهري $1 مليون على الأقل، حتى قلت تعالي بنشئ لي انت، تفضل امشي اشتغل في المشاريع اللي انت قاعد تشتغل فيها، صار للريال 60 سنة يتكلم عن كذا وكذا، تلقى حط له مرصد وحط له مشكيانا. مرة امريكي يعني تقريبا سبنا شتمنا، قال انتم عندكم صالح العجيري وانتم كذا كذا، قاعد يتكلم لمدة ساعتين. ذاك الوقت انا صراحة ما اعرف صالح العجيري، فقاعد تكلم كذا فتح نفسيتي، قلت بروح اشوف من طلع منه هذا الدكتور صالح العجيري، منو كذا، اللي عارف رزنامة موجوده مكتبه العجيري وفيها رزنامة كذا موجوده محل صحيح، بس هذا يعني هذه معرفتي بجسمه. فتبين الموضوع، فذلك هذا المفروض انا عالم عندي كذي كذي يا جماعه العلماء بهالطريقه، يعني حتى مرصد بعدين نقول قاعد نعاني فيه. وين المجلس؟ وين الجماعة؟ وين التشريعات في الموضوع هذا؟ وين أني أنا ألزم الميزانية 5% يروح منها على البحث العلمي؟ وين هذا الآن؟ هذا الأصل في قضية، إذا أنا أردت أن أحدث تغيير حقيقي في المجتمع يجب أن أوجه انتباه المجتمع إلى شيء صحيح، لأن في النهاية كل المسألة هي عبارة عن نية وتركيز نية، كل شيء هو نية وتركيز نية. نية شنو يعني؟ خطة، هذا اللي أبي، أمنياتي اللي بحققها 1 2 3 4 5، تركيز نية معناته متابعة الآن وصار وميزانيات ومراكز ولجان، وبدال ما عندي لجنة للداخلية والدفاع ولجنة للجون ولجنة للتحقيق ولجنة للمتابعة ولجنة شخبار لجنة العلم، شخبار لجنة البحث العلمي، شخبار لجنة التطورات، شخبار لجنة التنمية. فأوجه إلى التوجيه الآن، أوجه الشعب كله، فخلي الشعب مشغول في العلم، في الثقافة، في التنمية، في التطور، التطور الذاتي، التطور الاجتماعي، التطور النفسي، التطور المهني. فأنا شغال على طول تطوير، الدورات خفت، ميزانية الكويت 6 مليون على التدريب من قبل 20 سنة، ميزانية الكويت 7 مليون على التدريب اليوم. اتقوا الله يا جماعة، في اليابان 15% من راتب كل موظف لازم يروح على تدريب، يعني تدفع لانت راتب 1000 دينار تدفع له 150 تدريب شهريا. في البحرين شرع قانون بهذه الطريقة، في البحرين جميع المؤسسات بما فيها الأهلية تدفع مبلغ للدولة، تستطيع أن تسترد هذا المبلغ من خلال صرفها على دورات تدريبية على الموظف. يعني شلون أقدر أطور ناسي وكذا وموظفيني ومؤسساتي وكذا بما فيها القطاع الخاص؟ تركيز نية وتركيز نية. فأنا أركز اهتمامي وكذا. أنا اللقاء الجاي بإذن الله سأتحدث عن موضوع وين إحنا رايحين بالدراما المستمرة بالفضائيات، وشنو اللي المفروض أنا معاك نسوي عزيزي المستمع. تابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.